بداية الاعتداد الربيعي. هذا اليوم اختاره البهائيون ان يكون بداية لعامهم البهائي الذي يشمل 19 شهرا. من هم البهائيون؟ قوم او فرقة من الفرق التي قال فيها صلى الله عليه وسلم. افترقت اليهود على 71 شعبة، افترقت النصارى على 72 شعبة، تفترق امتي على 73 شعبة، كله في النار الا واحدة ما عليه انا وصحابتي، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. هذه الفرقة فرقة البهائية، العجيب انها تؤمن بالله ربا، وتؤمن ان النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، ختم النبوة، لكن لا كما تدعي ان تقتنع انت ختم النبوة يعني لا نبي بعده، لا، ختم النبوة يعني ختم النبيين يعني هو كالخاتم زينة للنبيين. خلي بالك من الكلام، هو زينة كما يزين المرأة، تزين المرأة اصبعها بالخاتم او انت تزينه بالخاتم. الرسول صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبي وزينة النبيين، لكن الوحي عندهم كما يقولون في مذهبهم او دينهم المفترق انه لم ينقطع الوحي، لما انقطع ما زال الوحي مستمرا. يمكنون الجنة، لا يؤمنون بالنار، لا يؤمنون بالجن، لا يؤمنون بالملائكة، يحرمون تعدد الزوجات، وأخشى أن بعض من نسائنا يعني يملنا إلى هذا المذهب، يحرمون يعني سبحان الله تعدد الزوجات، لا يحجون إلى الكعبة ولا الذهاب إلى أم القرى، إنما يحجون إلى القلعة في حيفا سبحان الله، ويصلون إليها، وعندهم ثلاث أنواع من العبادات يختار الواحد منهم أي نوع من العبادة. لا يؤمنون بالوطنية، أن أنا من وطن كذا، يعني أنت تعتز أنك خليجي، أنك عراقي، أنك عربي، أنك مغربي، أنك يمني، أن كذا، هذا المنطق هو لا، هو لا يقتنع بهذا، وإنما يقتنع بالعالمية. عددهم في العالم 6 ملايين فقط. ما المقدمة الباهتة هذه؟ كان في 2 صحفيين توأم معروفين في العالم العربي جدا، في من 70-80 سنة عمل اختراع، هذان الصحفيان هما عربيان مسلمان الوالد يعني من أب وأم المسلمين، يعني المهم يعني نشأوا في بلد يعني كلها دين وعلم ولغة، المهم اخترع موضوع، وكان كلاهما يبطل أنه بهائي، كان الاثنين بهائيين، فعملوا شيء اسمه عيد الأم وخلوه يوم 21 مارس. خلي بالك، فتخيل العالم الإسلامي كله العربي من باب الاستحمار الثقافي والاستعمار الثقافي والاستثمار الثقافي، اسأل ولدك وانت خارج أو زميلك بعد الدرس، احنا اليوم كم جمادة الأولى ولا احنا في الجمادة الأخيرة؟ والله هو أصلا احنا الجمادة، ما هو جمادة لا يعرف، لكن اليوم سوف تغضب بعض الحيزبونات في بيوتهم لأن زوجة ابنها لم تأتي لها بهدية، ونعنى العيد البهائي، وأن زوج ابنتها لم يأتي لها بهدية، وأن ابنها الكبير لم يسأل عليها في عيد البهائيين، وجلوس عبد البهاء على العرش حتى يختم العالم مكان الله سبحانه وتعالى. إذا تخيل إلى أين وصلنا، وإلى أين ذهبنا، وإلى أين نسير، وإلى إلى كم نحن مستحمرين. أنا طبعا أدرك أن هذا الكلام سوف يذوب مجرد أن الخطبة تنتهي، وكل واحد يذهب ليبحث عن الهدية التي ترضي أم زوجته أو أمه أو هذه الخيبة التي نحن فيها، والأمة تنتقص شيئا فشيئا حتى يأتي أبناؤنا بعد ذلك بعد سنوات يعني يعبدون ربا غير رب العباد سبحانه وتعالى، ودينا غير دين الله، إياكم وأي هوى يسمى بغير الإسلام. هذا الكلمة الحق يجب أن أنبه عليها، لأن يعني ربما تتعلقون في رقبتي يوم القيامة، قل يا شيخ كنت تصلي معك، كنت لا توضح، أنا هكذا أوضح، لأن سبحان الله العظيم. فإن لم تصل الكلمات هذه إلى عقولكم وقلوبكم فلا أقول إلا ما كان شيخي رحمة الله عليه يقول كلما إذ همت عليه الخطوب كان يقول يا موت زر إن الحياة كئيبة ويا نفس جلدي إن دهرك هازل. اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي إليها معادنا. اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، زوج بناتنا أزواجا صالحين، وارزق أبناءنا بزوجات صالحات، وارزقهم وإيانا لمن تحب وترضى، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم أتم على هذه البلد الأمن والأمان والسلم والسلامة يا رب العالمين، وكل بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فضل له وسوءه إليه، واجعل تدبيره في تدبيره يا أكرم الأكرمين، اجعل لهم خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله، ونستغفر في درس الاثنين في مسجد السلطان أهلي إن شاء الله في نزهة الدين، ونحن مع جزء عام بإذن الله. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.